فيقول المصنف رحمه الله تعالى: سيدي الإمام المحدث المفسر الشيخ عبد الله سراج الدين في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة خصاله المجيدة، لازلنا مع أمره صلى الله عليه وسلم بالنظافة. قال: سابعا حثه صلى الله عليه وسلم على نظافة الطرق والساحات العامة، ونهيه عن تلويثها بالأوساخ والمضار، وبيانه أن ذلك يعتبر شعبة من شعب الإيمان التي لا يتم الإيمان إلا بها. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70، وفي رواية 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، ومن أراد أن يصل إلى أعلاها فلا بد أن يبدأ من الدرجة الأولى. أيها الأحباب، فإذا كان المؤمن لا يجوز له بمقتضى إيمانه أن يترك أذى رآه في الطريق ويمكنه أن يزيله، وليس ثمة غيره يزيله، فمن باب أولى وأحق وأوجب أنه لا يجوز له أن يلقي الأذى في الطريق. الإسلام لا يسمح لك أن تترك الأذى في الطريق، فكيف تلقي الأذى في الطريق؟ هذا ديننا، طهارة باطنة وطهارة ظاهرة. قبل طهارة الشوارع الآن في بلاد أوروبا نظفوا الطرقات والحدائق، لكن قلوبهم فيها الكفر والعياذ بالله، وتلوثوا بالزنا وبالخمرة والموبقات والمحرمات والعياذ بالله، وهيجوا أيها الأحباب، هيجوا الناس وأعطوهم السلاح لتبديد الأمم والعياذ بالله. فلا تغتروا بمظهر تلك البلاد، لا تغتروا بالمظهر. نعم، قال: فاعتبر يا مسلم واعلم بأن نظافة الطريق والشوارع من الإيمان، وليست هي من التفضل ولا من باب الامتنان، هذا من الإيمان، دين، هذه الأخلاق الطيبة. وقد أمر صلى الله عليه وسلم بتنحية الأذى عن الطريق، فقال كما روى ابن حبان عن أبي برزة: نحي الأذى عن طريق المسلمين، نحي الأذى عن طريق المسلمين، هذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأوعد من آذى المسلمين في طريقهم، نعم، كما روى الطبراني بإسناد حسن عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. اسمعوا الآن، التجار وأصحاب المطاعم الذين شغلوا الطرقات، نعم، ببضائعهم وطاولاتهم وكراسيهم وسياراتهم، فلا تكاد تجد رصيفا تمشي عليه، والعياذ بالله. وليسمع هؤلاء الذين ألقوا الأذى، أخرج ما في بيته من التراب أو من الأنقاض ووضعها في الطريق من الحجارة والتراب وغير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. أراد أن يغسل سيارته، أيها الأحباب، فالطريق مشى الآن، الشارع مشى بهذا الماء وآذى الكل، وهذا انزلق وقع فمات، ديته بالذي رش الطريق. أيها الأحباب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أسهل شيء عند الناس أخذ الحقوق العامة. أيها الأحباب، أبدا، كنت أمشي في طريق، فإذا الطريق مثلا عرضه 20 مترا، فجأة صار عرضه في بناء واحد 15 مترا، فجأة. ما هذا؟ قال رجل ظالم أخذ من الطريق 5 أمتار ورفع بناء شاهقا، الطريق كله 20 مترا عند بناء هذا الظالم، عرض الطريق 15 مترا. وما أكثر هذا، ما أكثر هذا، ابن آدم شحيح منتن، يعني يبني عقارا مساحة 1000 متر عند الهندسة يأخذ من الطريق. وسل المهندسين إن شئت، وسل المتعاهدين، تضييق انظر إلى الأبنية الآن في مدينة دمشق، أبنية في العدوي أو في المناطق الغالية التي تباع بمئات الملايين، بيت الآن تشتريه بمئة مليون ليرة سورية، بمئتين مليون، إذا دخلت أمام البيت لا تجد مكانا تصف سيارتك، وإن دخلت لو كنت بدينا ما تستطيع أن تدخل مرة واحدة إلا على مرتين والعياذ بالله، وإذا أردت أن تركب في المصعد أبدا المصعد جعلوه لاثنين أو ثلاثة، وإن أردت أن تحمل أغراضك ما تستطيع. الآن يريد أن يدخل عفش بيته، ظلم. ما الأمر؟ قال والله هذا المتعهد والمهندس حتى يكسبوا نعم شيئا من المال ضيقوا على الأمة 100-200 سنة يسكنون في البيوتات، وربما لعنوا من هندس ومن وإن لله وإن إليه راجع. وكذلك الطرقات الآن في الحارات الغير منظمة أبدا، كلها حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. البارحة ذهبت زرت أحد أرحامي يسكن في جرمانة، مريض شافاه الله وعافاه نعم، فقالوا والله نصف السيارة هنا ونمشي. والله مشينا مشي. طيب ليه معنا السيارة؟ قال إنك إذا دخلت الآن في تلك الحارات غير ما تجد مكانا تضع فيه السيارة. طيب لماذا إنسان يشتري سيارة إذا كان الآن يريد أن يمشي في الأطيان وينتقل من شارع إلى شارع؟ هذا الظلم، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يضع الوسائط ويدفع الأموال أنه يعمر من غير رخصة حتى ما يلتزم بالقوانين، ولا يوسع الشارع ولا يوسع الطرقات، وإن لله وإن إليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل. من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. وروى الطبراني والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل سخيمته يعني الأقذار والأوساخ على طريق من طرق المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ما أكثر هذا اللحام يذبح الشاة وين؟ بالشارع. وهذا يلقي الأوساخ في الشارع، أوساخ كلها تلقى في الشارع. أبدا. إن لله وإن إليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل. إن كانت البلدية جعلت لهم شجرة لتزيين الشارع فإنهم يقلعونها أبدا، وإن جعلت الشارع فسيحا واسعا فإنهم يضيقونه. نعم. قال وروى مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين. قالوا وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طرق الناس أو في ظلهم، يبول يتغوط في طرق الناس أي ساعات مجتمعهم وجلوسهم. وحسبنا الله ونعم الوكيل. هنا في المسجد امرأة ذكرت لي الحمد لله الآن قلة، قالت لي رأيت امرأة تحفظ ولدها في المسجد، في المسجد، وأخرى رأوها حاملة أنينة نعم قارورة والولد يبول فيها في المسجد. الحمد لله خف هذا كثيرا يعني بعد الملاحقات الكثيرة في بيت الله. إن لله وإن إليه راجعون. وأثنى صلى الله عليه وسلم على الرجل يزيل الأذى عن الطريق. نعم. روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن الشوك فأخره فشكر الله له فغفر الله له. الآن يوم الجمعة مع هذه الرياح الشديدة العنيفة أشجار كثيرة سقطت وأشياء تمشي في الطرقات والناس يمرون ولا أحد ينحي غصن شجرة جانبا. اسمع، غفران الذنوب شكر الله له فغفر الله له. إيش معنى غفر له؟ يعني يدخله الجنة بتنحية غصن شجر عن الطريق أو لبنة أو شيء يؤذي الناس. الناس يمرون فوق ولا ولا أحد ينحيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأكرم وأعظم بهذا النبي الكريم صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، الذي جاء بسعادة الدنيا ونظافتها وسعادة الآخرة ونضارتها، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا رسول الله. ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا حبيب الله. ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا أمين وحي الله.